آخره. وإما أن يكون أنه عامل فيه باخر، ولكن أن يكون مصدر في موضع الحال، أنه منصوب باعتبار أنه مصدر في موضع الحال باخر نفسك. بس قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض، هذا تعليل للنعي المقصود الذي قرأنا قبل ذلك، وفيها تسلية لقلب رسول الله، فيه تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كيف تكون له ربط في الآية التي قبلها؟ أولا افهم لما، لأنه جاء: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء بعد: وإنا لجاعلون ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. له ربط بالآية الذي قبل افهم القول الأول. قال الله تعالى: لا تحزن على عدم إيمان، لا تبخى، لا تهلك نفسك. أما هؤلاء نحن لا نتركهم، الدنيا دار العمل، الذي آمن آمن، الذي كفر كفر، الله سيجازيهم وينتقم منهم. فبذلك جاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. بس من آمن فجزاء الإيمان، من كفر فجزاء الكفر. لما؟ لأن الله يجازي، إن خيرا فخير، إن شرا فشر. بس الربط الأول. والقول الثاني في ربط، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بأسلوب آخر، قالوا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إن الله قال: أنعمنا عليهم على الأرض نعم نعم نعم لا تعد ولا تحصى، ولكنهم ما آمنوا، كفروا بالله، أعرضوا عن كتب الله، عن رسل الله، وقالوا نعوذ بالله لله ولد، وجعلوا نعوذ بالله لله صاحبا، وجعلوا لله شركاء عليها. وإن الله قادر إذا أراد أن يأخذ ما على الأرض هو قادر، ولكن قال: أنا ما أخذت بل تركت هذه النعم. يتنعمون يجاديهم يوم القيامة، يجاديهم يوم القيامة. لما؟ لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. فبهذا قال الله تعالى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقتل نفسك هما وهزنا، بل أن تبلغ، كما إن الله تعالى ما أحرمه من النعم، أنت لا تحرمه من الدعوة والتبليغ والرسالة. أن تبلغهم ودعوهم إذا أنهم آمنوا، وآمنوا إذا كفروا، فنجازيهم على كفره. وبذلك جاء بعد: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بس إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها لنبلوهم إفهام. طيب المراد منا ماذا؟ فيها أقوال من العلماء، قالوا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، المراد بنا الصلحاء والعلماء. قالوا: لما؟ لأن العلماء والصلحاء زينة للأرض. بل قول الثاني من العلماء: إنا جعلنا ما على الأرض، قالوا: الأمراء والخلفاء أيضا زينة الأرض. وقال بعضهم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا، يعني من النبات والأشجار والذهب والفضة والمعادن وغيرها. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: قال: لا، هذا على العموم، هذا على العموم. إنا جعلنا ما على الأرض، قالوا: ما على الأرض بسبيل عموم كما جاء لله ما في السماوات وما في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال جاء للعموم فإذا كان للعموم ففيها نباتات وأشجار وحيوان وأنهار والثمار ومحاسن والذهب والفضة والمخلوق كلها بأنواعها على سبيل العموم لما لأن هذا قاعدة افهم أيضا استعمال ما واستعمال من من استعماله في ذوي العقول وما استعماله في غير ذوي العقول هذا قاعدة احيانا جاء ما واحيانا جاء من مثلا من في السماوات ومن في الارض كما جاء مثلا ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات جاء من وإلا لا شك يموت كل شيء ليس فقط يعني الذي يعقل يموت الذي لا يعقل الذي لا يعقل حيوان لا يموت يموت كل من عليها أيضا جاء كل من عليها فان وأحيانا جاء له ما في السماوات وما في الأرض فبذلك افهم لماذا كأحيانا على ذوي الأقول تغليب على غير ذوي الأقول ذوي الأقول لهم شرف إنسان له شرف كرمنا بني آدم تغليبا لذوي الأقول على غير ذوي الأقول كلما ذوي الأقول يموت غير ذوي الأقول بطريقة أولى يموت لما جاء نفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض لما جاء من تغليبا لذوي الأقلاء وأحيانا تكون تغليبا لغير ذوي الأقلاء لما لأن غير ذوي الأقلاء كثير وذوي الأقلاء هذا قاعدة غير ذوي الأقلاء تكون أكثر حيوان كم في الدنيا أمار أيتا أبيان غنم كم طيب حتى إنسان يولد عنده واحد ولد أو اثنين أو أحيانا نادرا ثلاثة ولكن طيب غنم أو حتى كلاب كم عنده أولاد بمرة واحدة تكون سبعة أو ستة أو أكثر وأقل من ذلك وبذلك لأن غير ذوي الأقول أكثر هذا قاعدة أحيانا تغليبا لغير ذوي الأقلاء على الأقلاء يكون استعمال ما فبذلك قال بعضهم كهاهنا كما جاء استعمال ما الذي يدل على ذلك هذا استعمال عام إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قالوا لفظ عام يشمل لجميع الأقسام إما حيوانات إما نباتات جمادات وإما أنه تكون أشياء أخرى من المكلف إنسان جن وغيرها فبذلك قالوا هذا لفظ عام شامل للجميع بس ولكن هنا سؤال كيف تكون جميع الأشياء زينة طيب أشجار زينة نهار زينة ثمار زينة معادن جبال أشياء زينة ولكن حيات الأقارب الأشياء المؤذية الذي تكون سببا لهلاك الإنسان الإنسان إذا سمع صوته يفر عنه قالوا كيف تكون زينة فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم كل شيء مخلوق لا شك زينة لما باعتبار الخلقة والصنعة أمار أيضا هيا كيف يمشي ما عنده أرجل ولكن يمشي أسرع من السيارة أمار أيضا أحيانا جماله الحيات حيات كيف فيها نقط وكيف فيها أشياء وعجائب وبعضها أسود وبعضها أحمر وبعضها أزرق وبعضها ملون بألوانات عجيبة غريبة وبعضها أنه إذا فتى فاه أنه يتلألأ منها كأنه نور يخرج منها فبذلك وأيضا من بإعتبار الخلقة بإعتبار الصنعة يعني شيء عجيب الذي يدل على الصانع على الخالق الأقرب أقرب لكن أمار أيضا هو أشكال عجيبة أشكال عجيبة غريبة وطيب كيف عنده إبرة صغيرة بالإبرة كيف يوصل السم في بدن الإنسان دكتور ما يستطيع حتى الدكاترة أصحاب العقول إذا أنهم جعلوا إبر يأخذ وقت أما هو يصفي إبرة ونعوذ بالله يصل السم في سائر البدن فورا، فبذلك يعني في عجائب وغرائب باعتبار الخلقة باعتبار الصنعة باعتبار أشكال، فبذلك زينة. وأيضا من جهة فيها ضرر ومن جهة أخرى منافع. الآن في الدنيا، الآن موجود في هذا الزمان أغلى شيء في العالم ماذا؟ سم الأفائي، السم الذي يخرج من الحيات والأقارب أغلى شيء في العالم، أغلى من الذهب، أغلى من الفضة، أغلى من المعادن الأخرى. لما؟ لأن فيها علاج للأمراض، أمراض مزمنة يعالج بهذه السموم، يؤخذ من العلاج، علاج سرطان، علاج أمراض، أمراض مزمنة أنهم يؤخذ العلاج من هذه السموم الحيات والأقارب. وأيضا في بلدان كثيرة مثلا في الصين أو غير ذلك من بلاد أخرى أن الحيات والأفائي إنهم يأكلونه. أما إننا هذا شيء يعني موزي، أما في بلد آخر ما في موزي، أنهم يقطعون رأسه ويقطعون ذنبه ثم يأكلون. وأغلى يعني من المأكولات شيء عندهم الأفائي، حتى إذا ذهبت أنت في المطاعم يعني وفي الفنادق، يعني فنادق عالمية، أنه يوجد أنواع الأفائي معلقة، تبقى من أي شيء أنت، من أي نوع. فبذلك هذا أشياء يعني بأغلى شيء. إذا مثلا لام الغنم أو لام البقر أو لام آخر يجي بأشر ريال، هذا يجي بمية ريال، أغلى شيء في العالم. فبذلك قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. طيب الزينة، زينة يدل ما يكون على وجه الأرض خارج الأرض، لا يكون في داخل. إذا شيء في داخل يعني أنا كيف نعلم؟ هذا قاعدة. الزينة، استعمال الزينة تكون في الخارج لا تكون في الداخل. مثلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، طيب هذا كان هو داخل السماء، كيف تكون زينة؟ لا شك أنها خارج من السماء، وحتى يعني ليس في جرم السماء بل معلق بين السماء والأرض، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قناديل معلقة بين السماء والأرض. فبهذا أيضا جاء الزينة. طيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: لا تبدين زينتهن، في كتاب الله تعالى في حق النساء، ليس معنى زينة داخلي يعني ما تكون في الخارج، ما تكون في الخارج، حتى لا يجوز إلا لبولتنا وأبائنا وأبائنا وأبنائنا وأبنائنا وأخواننا وبني أخواننا ونسائنا ومملكة أيمانهن، هذا ما يتعلق بالخارج. أما الزينة الداخلية لا يجوز إلا لزوجه فقط، إلا لزوجه. لما؟ حتى المرأة أنها يعني يكشف جسدها أمام زوجها، لا يستطيع يكشف جسدها أمام أبيها. فبذلك المراد زينة ما يتعلق بالخارج، لا يقال زينة ما يتعلق بالداخل. الزينة تؤلف بهذا كما جاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا، لنبلوهم أيهم أحسن أملا. طيب لنبلوهم، لنعلم، لنختبر، جاء في كثير من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى: حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، وجاء نبلو أخباركم، جاء هنا لنبلو أيكم أحسن عملا، وجاء أيضا أيهم أشد على الرحمن إثيا، وكثير من الآيات. فبذلك ذهب بعض الفرق المعتزلة، الفرق الضالة، قالوا إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، يعني قبل ذلك نعوذ بالله ما في علم عند الله، إذا ظهر وجاء ووقع الآن جاء العلم عند الله. فبذلك قال نبلو ونختبر، قال لو كان علمه قبل ذلك لماذا يكون اختبار وابتلاء؟ لما اختبار امتحان؟ لماذا تقول طالب عندنا تدرس الأستاذ بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة يجعل الاختبار امتحان ابتلاء لأنه ولا يعلم الله أعلم هل هذا فائز وهذا ناجي ومقبول وهذا ليس أنه لا يعلم شيئا أو أنه هذا في درجة الامتياز وهذا في درجة جيد جدا هذا في درجة جيد وهذا في درجة القبول وهذا في الرسوب راسب. فبذلك أن فرق المعتزلة الضالة أنهم ذابوا أخذا بظاهر هذه الألفاظ، فهذا قاعدة أهل الزيغ والزلال كأنهم يأخذون بظاهر الألفاظ في المتشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. أما المؤمنون أنهم ينظرون إلى آيات المتشابهات تحت ذوق المحكمات، هذا كيد. فبذلك أما علماء أهل السنة والجماعة علماء أهل الإسلام متفقون على ذلك كأن الله تبارك وتعالى أنه عالم بجميع المعلومات، عالم بجميع الموجودات، عالم بجميع المعدومات، عالم قبل وقوع الشيء وعالم بعد وقوع الشيء، عالم ما كان وما يكون وما هو، كائن إلى يوم القيامة لا يخفى عليه لأن علمه مهيب. أما إن الله تبارك وتعالى أخبر بهذه الألفاظ لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وخاطبهم على حسب مخاطبتهم ومعاملتهم. فبذلك مثلا إن الله تعالى لما جعل الشهداء ولما جعل الصحف كل شيء في علمه، ولكن إن الله جعل صحيفة الأعمال وجعل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم القيامة إذا الصحف نشرت ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويكون الميزان ويكون الأنبياء والرسل الشهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لئلا يبقى لهم العذر، يعني إن الله آملهم كمعاملتهم. فبذلك ها هنا آملهم كمعاملتهم لئلا يكون زائرا على جميع المخلوق، إلا إن الله يعلم، إن الله يعلم قبلهم هذا يؤمن أو لا يؤمن، هذا يكون مؤمنا أو حتى يكون في بطن أمه وهو يعلم أنه ما جاء في الدنيا، ولكن إن الله تبارك وتعالى يأمر للملك أن يكتب سعيدا أو شقيا، هو أعلم بشقاوته وأعلم بسعادته. وبذلك قال تبارك وتعالى هاونا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بمكة المكرمة دخل من أعلاها، هذا الجانب أعلى، فبذلك يسمى المعلى، مقبرة المسلمين يسمى المعلات، لما لأنه جانب أعلى. وأما هذا الجانب يسمى جانب أسفل، لما حتى يقال مسيال أو يقال مسفلة، لما لأن هذه أعلى وهذا الجانب أسفل. فبذلك أيضا أحيانا يكون اختلاف عند الطلبة، إذا جاء في لفظ قدي أو جاء قدى فيختلف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من قدى وجاء أنه نزل من قدى، فبذلك يختلف على الإنسان أنه يفهم كذا قدى في الأسفل ودخل الرسول من الأعلى، ولكن فرق. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جانب الأعلى أنه قال أنه لا يقال قدي بل أنه يقال كدا بالفتح، وأما هذا فهذا بالضم، وبذلك يكون فرق بين الأعلى وبين الأسفل. فلماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى في الحكم لمن قالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أنه إذا ذهب من طريق رجع من طريق أخرى، لما إن الله جعله أسوة وجعله مقتدى، فبذلك الناس يشهدون ويقتدون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ايضا يحصل البركه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم للطريق هذا جاء من هذا الجانب وخرج من هذا الجانب حتى استفاد هذا الجانب واستفاد هذا الجانب ايضا ان الله تبارك وتعالى جعل في الامكنه وجعل في الازمنه وجعل ايضا في الانبياء والرسل ما شاء الله البركه وجعل قيامهم سببا ودليلا كما فانظر الى هذا البيت الذي بناه ابراهيم عليه السلام والذي بناه اسماعيل عليه السلام وكيف السعي بين الصفا والمروه الذي سعت فيها ام اسماعيل فبذلك صار علامه وشاعرا ومشاعرا من مشاعر الله تبارك وتعالى الى يوم القيامه فبأجل ذلك قالوا فيها دليل وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من جانب أعلى وإذا خرج خرج من جانب أسفل ليشهد له الطريقان ليشهد به الناس من الجانبان من الأعلى والأسفل ليقتدوا بأعماله بكلامه بأفعاله بمشيه هكذا في الإيد أيضا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا سفيان بن أيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها سنية كذا هذا علم المكان اسم البقعة وخرج من أسفلها يعني هذا الجانب الأسفل وفي الباب أن ابن أن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من السنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من السنية السفلى رواه الجماعة إلا الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة حديث حسن صحيح أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أيضا باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا يعني كما دخل من أعلى وخرج من أسفل ليشهد الناس أيضا دخول النبي في النهار لما ليشهده الناس إذا دخل ليلا لم يراه أحد أو يراه قليل الذين كانوا معه أما إذا دخل نهارا ما شاء الله ومن سمع جاء ورأى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حصل له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له بهذا اقتداء بأمل النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إلا نهارا إلا مرة واحدة لما كان بالجعرانة يوم فتح حنين أنه أقام بها وجاء ليلا أنه جاء بالأمرة من الجعرانة ليلا وبعدما أدى الأمرة رجع ليلا إلى الجعرانة كأنه بائت في الجعرانة حتى كثير من الناس أنهم لا يعلمون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء فبهذا عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى الأمرة من الجعرانة أفضل لما عنده فعل النبي أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك هذا عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الأمرة من الجيران الذي عنده أفضل يعني أفضل من التنعيم لا من الميقات ميقات غير هذا شيء معروف أما الجيران ليس ميقات الجيران في الحل يعني خارج الحرم أما الميقات أنه في وادي السيل عن طريقه إلى القرن وادي مارم فبذلك أما يعني من الحل لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الأمرة من الحل فبذلك قال يعني من الهل إذا إنسان هل أفضل التنعيم أو الجيرانة فقال إمام الشافعي الجيرانة أفضل لما لأنه قال هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عند إمام أبي حنيفة رحمه الله بالعكس قال التنعيم أفضل هذا في الحقيقة فقه الأئمة لما قال ذلك قال هذا قول قال الشريعة كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشريعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الفعل فقليل نادر قال كم من المسائل الذي بنفسه ما فعل رسول ولكنه أمر ولكنه قال ها هنا قال أنه أمر لعائشة رضي الله تعالى عنها فبذلك قال قوله أفضل من فعله فهذا كان التحقيق وهذا التفقه عند الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين فبهذا قال دخل نهارا قال حدثنا يوسف بن إسحاق قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا العمري نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا هكذا كما جاء في رواية أخرى الذي رواه إمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة أنه كان إذا جاء بات بذي طوى هذا حتى بير ذي طوى معروف هذا في جرول تقريبا عند المستشفى قريب من موضع الذي فيها كان بير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك أنه كان بات بها ثم اغتسل وتهيأ ودخل نهارا بمكة المكرمة والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على محمد الطلبة تكون على مكانكم واحد من أهل الخير أعطاكم شيء إلا الشيخ يقول يلا ولكن بس على بالراحة لأنها مسجد الحرام لازم الأدب لا يكون تشويش لا تكون كلام ولا تكون تشويش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدي 50 كل الطالب كل الطلبة للطلبة الذي الطلبة لا تخلي واحد لا يسوي يعني أعطي لكل واحد الذي خلف الأمام الطالب حتى ما عنده كتاب لكن طالب يحضر أدي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المبارك صلى يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين اللهم يا قوي يا متين اللهم يا قوي يا متين اللهم يا قوي يا متين اللهم يا قوي يا متين أكفنا شر الظالمين اللهم أكفنا شر فزقة الجن والإنس اللهم أكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اتيت واحد من الذي ما اخذ ان شاء الله انا كلمته واحد ان شاء الله يجيبها ان شاء الله انا كلمته الشيخ سعيد هو مدرس هنا الشيخ سعيد مدرس هنا ان شاء الله كلمته ان شاء الله انا خير كله السلام عليكم ان شاء الله